بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم مت يا شيخنا بالصحة والعافية وكن لنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام عبد الرحمن السخاوي رحمة الله تعالى عليه في كتابه فتح المبين في شرح ألفية حديث الإمام العراقي رحمة الله تعالى على الجميع، قال تخريج الساقط بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، بيده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الفصول هذه التي ستأتينا كتخريج الساقط والتضبيب أو تصحيح الزائد والمكرر، هذا كله تابع لما يتعلق بكتابة الحديث. فسبق معنا مسائل في كتابة الحديث وضبطه، ثم ما يتعلق بالمقابلة بين ما كتب وبين الأصل الذي اعتمد عليه من كتب. ولا شك أن عند الكتابة، وسواء بالنقل من كتاب أو الإثبات في نسخته سماعا من الملقي، فربما يقع أثناء الكتابة الخطأ، قد يقع الخطأ، وهذا الخطأ على أنواع، قد يكون السقط، فنحتاج كيف نلحق السقطة بالأصل، وقد يكون تكرار للكلام أو للكلمة، وقد يكون كتابة المسموع أو المنقول خطأ فيحتاج إلى أن يصوب ويصحح، وقد يكون ذكر تفسير وشرح لما ورد في الكتاب وهو ليس من الكتاب نفسه، ليس من لفظ الحديث، ولا هو مما يذكر في الإسناد ولا نحو ذلك، فكيف يلحق هذا؟ ثم نحتاج إلى التفريق بين ما يلحق شرحا وتفسيرا وبين ما يلحق تصحيحا لما فات واستدراكا لما سقط. فكل هذا يذكره في هذه الفصول. تخريج الساقط، ما سقط من الكتاب كيف يخرج في أصل الكتاب، لأن الكتاب عندهم هو قسم من أقسام الضبط، قسم من أقسام الضبط، فالضبط قسمان، ضبط صدر وضبط كتاب. فضبط الكتاب كما ذكرناه هو أن يصون كتابه من زمن سماعه إلى زمن الأداء، من سبيلهم ومن طرقهم أن يطالبوا أحياناً الراوي بالكتاب ليروه، وإذا وجد في الكتاب ما هو من غير الأصل، مكتوب على الهامش يميناً أو شمالاً أو من فوق أو من تحت، فمن الذي ألحقه؟ ما دام كان يسمع من المحدث ويكتب أو نقل من أصل إلى آخر، فالأصل أن يكون الكل في لب الورقة، في أصل الورقة، فالإلحاقات التي كانت على الجوانب وفوق وتحت من أين جاءت؟ فحتى يطمئن إلى أن هذا الإلحاق أو هذا التصحيح أو التضبيب أو هذا الحك، كما قيل الحك تهمة، وجد في الكتاب كلمة قد حكت بطرف الموسى وكتب فوقها، من الذي غيرها؟ فحتى يضبط هذا الكتاب لا يقال أنه زيد فيه ما ليس منه، وضعوا قواعد لضبط هذه الأشياء، زيادة استدراك الساقط، كيف يعمل مع الزائد، كيف يصوب الخطأ وفيه القشط والمحو والضرب، وكيف يدخل التفسير والتوضيح الذي هو لما ورد في الكتاب سواء في المتن أو الإسناد مما ليس من إلقاء الشيخ، فكيف يميز؟ نعم، هذا هو المقصود. هنا قال تخريج الساقط أي ما سقط، كيف يعمل معه؟ ما سقط كيف يعمل معه؟ إذا كتبت كتاباً وعند المقابلة والمراجعة وجدت أن في الكلمة سقط، في السطر سقط، إسناد ما فلان عن فلان، مالك عن أبي الزناد عن الأعرج، وأنت تقابل وجدت مالك عن الأعرج، أبو الزناد سقط، وكتبت خلاص السطر ضيق، فأبو الزناد من أين، كيف تستدركه؟ تكتب فوق السطر ولا تحت السطر، أو تخرج إلى حاشية اليمين أو إلى حاشية اليسار؟ وإذا كان الاستدراك الساقط أكثر من كلمة، كلمات أو أسطر، ما السبيل في كتابتها؟ يكتب السطر فصاعدا ولا فنازلا؟ وكيف يخرج؟ هذا هو المقصود، تخريج الساقط. شيخ الإشكال يكون عند تغير الخط، وإلا لو كان يعني الخط الذي في أصل الورقة هو نفسه اللي في الهامش، ولو لابد على طريقة معينة، لابد على طريقة معينة، طريقة معينة يعني يكون يعني الطريقة في الإلحاق هي ما درج عليه أهل العلم، يعني إذا وجد سواء بنفس الخط أو بغيره، إذا وجد الكتاب أصل الكتاب والإلحاق الكلمة هنا مكتوبة، لكن استدراك الساقط هذا ليس على طريقة أهل الحديث، لا بكتابة كلمة صاد حاء، لا بإخراج خط، فهذه لا يثق فيها. نعم، اقرأ. قال: أي كيفية التخريج له وما ألحق به من التخريج للحواشي ونحوها وكيفية كتابة ذلك. قال: والأصل في هذا الباب، الأصل أي الدليل، يطلق الأصل على الدليل، مقصود هنا الدليل. والأصل في هذا الباب قول زيد بن ثابت في نزول قوله تعالى: غير أولي الضرر، بعد نزول لا يستوي القاعدون من المؤمنين. الآية نزلت هكذا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم درجة. الآية. فجاء ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه قال: يا رسول الله، أنا أعمى كفيف، ما أستطيع أن أجاهد. فنزل غير أولي الضرر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يلحقها، فألحقها. نعم. كما في مسند أحمد وسنن أبي داود: فألحقتها والذي نفسي بيده لكأني أنظر إلى ملحقها، ملحقها إلى ملحقها عند صدع في كتف. أي نعم، يعني المكان الذي ألحقها فيه، ها؟ كان القرآن يكتب فيه اللي خاف وعسيب ورق النخل والجلد وسعف النخل، وأيضا العظام كجهة الكتف تكون ملساء، يعني يكتب. فكأنه ينظر إلى صدع في كتف، صدع هو شق، فألحقها في ذلك. نعم، مكان الذي ألحقها فيه. نعم. ويكتب الساقط، وهذا الحديث في عند أبي داود صححه الشيخ الألباني. نعم. ويكتب الساقط غلطا، والمحقق قال بأسانيد رجال وثقات سوى عبد الرحمن ابن أبي الزناد، التقريب قال: صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد. وحديث على كل صححه الشيخ الألباني في صحيح السنن. نعم. ويكتب الساقط غلطا من أصل الكتاب وهو أي المكتوب في اصطلاح المحدثين والكتاب اللحق. اللحق. اللحق. من الإلحاق أن يلحق ما فاته. نعم. بفتح اللام والمهملة. وقد أنشد المبرد كأنه بين أسطر لحق. نعم. يعني كما قال أجز البيت عور وحول. ها؟ أعور وأحول. وثالث لهم كأنه بين أسطر لحق. بين هذا وذا. كأنه بين أسطر لحق. يعني الإلحاق يكون بين الأسطر. ها؟ سيأتي طريقته. نعم. قال مشتق من الإلحاق حاشية. أي في حاشية الكتاب. يعني يكتب السقط وهو اللحق حاشية. أي في حاشية الكتاب. أو بين سطوره إن كانت متسعة. أي نعم. هذا إذا كانت متسعة. إذا كان في سعة بين السطر والسطر فنكتب. أما إذا كانت الأسطر متداخلة فكتابة الكلمة والكلمتين بينها تزيد الورقة ظلمة وقد لا تتضح الكلمة. نعم. كانت متسعة لكنه في الحاشية. إذا كانت متسعة. إن كانت متسعة. أيوة. وبين السطور إن كانت متسعة لكنه في الحاشية أولى. هذا لما لأنه أوضح. اكتبها في الحاشية أوضح. أيوة. بسلامته من تغليس ما يقرأ. تغليس تضبيب يعني يعني يظلم. الظلمة. الظلمة التغليس والظلمة. فإذا كتب بين الأسطر يظلم الكتاب لا يصير واضحا. لا سيما إن كانت السطور ضيقة متلاصقة. ها وقلنا أن هذا ما يصلح في الكتابة كتابة الحديث. ما ينبغي التضييق. ها جمع الأحرف. ها الحبك والمشق والتقريب بين السطور ما ينبغي هذا إلا إذا كان في حال قلة الورق أو طول الرحلة خشية أن يثقل عليه الحمل فله أن يفعل ذلك ليقلل ما يحمله معه. نعم. قال وليكن الساقط في جميع السطر إن لم يتكرر إلى جهة اليمين من جانبي الورقة. ها. إذا لم يتكرر إن لم يتكرر السقط يجعله دائما على اليمين إذا لم يتكرر لكن إذا تكرر فيضطر إلى جهة اليسار اختار اليمين من باب في شأنه كله كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في طهوره وتناعله وترجله وفي شأنه كله كما جاء في رواية تدل على العموم فالأيمنون الأيمنون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الأيمن الأيمن في ذلك بركة والقاعدة الشرعية العامة كما هذا نص عليها غير واحد من العلم أن الأمور هذه التي أمور فيها طيبة أمور العلم وأمور الخير والنفع تكون باليمين يعني يعني يسعى في أن يجعل قدر وسعه قيامها باليمين مثل التصحيح هذا أو الإلحاق أو استدراك وتخريج الساقط يكون على جهة اليمين هذا أولى أما إذا تكرر وكثر ما يمكن لا سبيل إذا كان في السطر الواحد خطأان أحدهما أقرب إلى اليمين والآخر أقرب إلى اليسار لا يستطيع أن يستدرك الجميع إلى اليمين بل يكون إلى اليسار. نعم. الدخول إلى المسجد شيخ نبدأ باليمين لكن لا بد من يعني إتباعها باليسار إيه لا شك نفس الشيء نعم. لكن البدء باليمين نعم. قال ها كيف الصف يبدأ من الوسط لا شك أي الصف يبدأ من الوسط لكن بعض أهل العلم يقول يبدأ من اليمين من باب أفضلية اليمين لكن أظهر بدايته من الوسط لكن الأصل العام استثناء شيخنا أيوة الأصل العام يعني بتتبع الأحاديث نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يسارع في الأيمن أو النصوص كتابا وسنة فيها المسارعة إلى فعل الشيء باليمين شيخنا حيث تيسر له حتى ما لم يرد فيه النص من باب المعنى العام الذي دلت عليه النصوص أن يبادر باليمين أن يبادر باليمين حتى في الصف شيخ يأتي وراء الإمام لكن يكون جهة اليمين يعني يجبد شوية إلى اليمين هذا لهذا في قراءة العدد نقرأ باليمين مثلا ليس تنطعا. بعضهم قال لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الرسل من ذلك 310، هذا لا يلزم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله بهذا، لأنه جاء في بعض الروايات تقديم 410 و300، فالعدد إذا قلناه نقول 86 و500، 80 و100 و1000، نبدأ باليمين. هذا لا إشكال فيه، الحديث ما في شيء اللي هو اللي خرطوا تاع بضع، ليش لا يصح تاع تحديد عدد الأنبياء نعم له طرق، وجاء حديث بذر عند الإمام أحمد فيه 3 رجال ضعفاء، وأيضا رواية عند الحاكم، طريق آخر عند الحاكم فيه مجهول، جاء من طريق أبي أمامة عند الحاكم بسند يظهر فيه الصحة في تحديد عدد الرسل. الشيخ الألباني حسنه وفي بعض ضعفه في بعض الكتب وذكره تصحيحا أو تحسينا في السلسلة الصحيحة، وحسن بعض أهل العلم أيضا، وكذلك الشيخ عبد القادر الأوطد حسنه، في بعض طلبة العلم ضعفه. يعني الشيخ تراجع كان ضعفه ثم الشيخ له تخريج مفصل في الصحيحة، ذكر أن بعض ألفاظه صحيح لذاته وبعضه صحيح لغيره، وضعفه في موضع آخر، فتراجعه أظن في طريق أبي ذر هو فيه ضعف شديد، قال ضعيف جدا، لكن في طريق أبي أمامة وغيره فيه ما يدل على الثبوت. نعم. جزاك الله. قال يلحق ما لم يكن الساقط آخر سطرين فإنه يلحق إلى جهة اليسار. أي نعم. للأمر حينئذ من نقص فيه بعده. أي نعم. ويكون متصلا بالأصل. قال للأمن حينئذ من نقص فيه بعده. فإنه يلحق إلى جهة اليسار للأمن حينئذ من نقص فيه. سيارة قدام الهدي. للأمن حينئذ من نقص فيه بعده، يعني في نفس السطر، في نفس السطر، يعني حتى من باب أمن أنه ما في سقط. نعم. قال أو نقص. أيوة. وليكون متصلا بالأصل. تمام. وإن ألحق غير واحد من العلماء هذا أيضا لجهة اليمين فاليسار أولى. هذا هو منهم من يقول جهة اليمين دائما، لكن إذا كان أقارب اليسار فهو أولى، لأنه يعني أظهر وأبين في استدراك الخطأ في القراءة. نعم. قال فإن تكرر ألحق الثاني لجهة اليسار أيضا، فإن أيوة لأنهما لو جمع في جهة واحدة وقع الاشتباه. وإن ألحق الأول في اليسار والثاني في اليمين تقابل طرفا التخريجتين وصار يتوهم بذلك الضرب على ما بينهما لكونه أحد طرق الضرب كما سيأتي قريبا. الضرب ما هو الضرب؟ الضرب هو أن يقع الخطأ في السطر في كلمة أو كلمتين أو أكثر أو أقل أو السطر، تكون تنقل كتاب فتنظر وتنقل، ينتقل بصرك من سطر إلى آخر فتكتبه برمته بين سطرين، عند المراجعة تجد أنه وقع انتقال البصر، هذا السطر هذا الذي أدخلته بين سطرين كيف تستدركه؟ نقول الضرب يمحى يكشط بالموسى، يوضع فوقه سطر على الكلمة بين، أو سطر فوق خط فوق السطر ويعكف من الجهتين، أو يجعل بين قوسين، أو يكتب من أول الخطأ لا من هنا إلى هنا، أو يكتب الصواب من جهة من أول الجهة والصواب من آخر الجهة، يدل على أن ما بينهما ساقط. فلو جعل هذا التخريج الساقط من هنا ومن هنا قد يفهم أن ما بينهما مضروب عليه. نعم. اللهم إلا أن يقال يبعد التوهم رؤيته. وين وينك؟ كما سيأتي قريبا. أيوة. اللهم اللهم إلا أن يقال يبعد التوهم رؤية اللحق رؤية اللحق مكتوبا بالجانبين مقابل التخريجتين. أي نعم، إذا كان يعني قد أظهر لما كتب التخريج على اليمين والشمال قد أظهر ما يدل على أن هذا تخريج وهذا تخريج بإخراج خط من وسط الكلمة من بين الكلمتين مائلا إلى اليمين ثم آخر مائلا إلى اليسار، فيوضح أن المراد المكتوب على اليمين هو تخريج للساقط وعلى اليسار هو تخريج للساقط. نعم. قال وليكن الساقط في السطر من الجانبين إن لم يزد على سطر ملاصقا لأصل الكتاب صاعدا لفوقه، هذا ملاصق. نعم. بضم القاف إلى أعلى الورقة لا نازلا إلى أسفلها لاحتمال وقوع سقط آخر فيه أو بعد آخر فيه لاحتمال وقوع سقط آخر فيه أو بعده، فلا يجد له مقابله موضعا لو كتب الأول إلى الأسفل. أي نعم، إذا بدأ يكتب هذا نقرأ في المخطوطات ماذا نقرأ؟ السطر تقصد وتطلع فوق، واضح؟ لما قابلت وجدت الكتاب كله صواب إلى وسط وجدت الخطأ، إذا فوق ما في خطأ فتكتب سطر سطر وتطلع فوق. أما نازل ممكن وأنت تقابل ستجد خطأ تحت السطر الذي أنت تصوب فيه، فلو كتبت نازلا أين تستدرك الخطأ الآتي؟ لكن صاعدا سبق أن قابلت الأسطر لفوق ولا خطأ فيها، ولهذا تكتب سطرا وتصعد إلى فوق. واضح؟ شيخ قصدك تصعد كتابة أيضا ولا قصدك؟ سطر سطر سطر وتطلع، تبدأ تقرأ من هنا وتطلع. مش سطر هكذا؟ لا، وقد يكون هكذا، قد يكون قد يكون السطر كما قال يعني عمود هكذا أفقيا سطر سطر سطر، قد يكون سطر سطر سطر تقرأ وفوق تطلع وتصعد. نعم. قال وإن زاد على سطر فلتكن السطور أعلى الطرة المقابلة لمحله نازلة بها. وإن زاد على سطر فلتكن السطور أعلى الطرة مقابلة لمحله نازلة بها إلى أسفل بحيث تنتهي سطوره إلى أصل الكتاب إن كان اللحق في جهة اليمين، وإن كان في جهة الشمال ابتدأ سطوره من جانب أصل الكتاب بحيث تنتهي سطوره إلى جهة طرف الورقة، هذا فيما يكتب صاعدا. هذا السؤال الذي ذكره، إذا كان اليمين تبدأ السطر من هنا ها تكتب هكذا وتنزل حتى تنتهي إلى أصل الكتاب، إن كان من اليسار تبدأ من أصل الكتاب وتكتب إلى أن تنتهي إلى طرفه. واضح؟ نعم. فإن كان اللحق نازلا حيث كان في السقط الثاني أو خالف في الأول انعكس الحال، ثم إن اتفق انتهاء الهامش قبل فراغ السقط استعان بأعلى الورقة أو بأسفلها حسب ما يكون اللحق من كل الجهتين من كلا الجهتين، فهذا الاصطلاح قد حسن ممن يفعله. هذا هو، إذا ضاق عليه استعان بأعلاها الصفحة أو أسفل الصفحة. كل هذا إن اتسع المحل. طيب، هذا إذا كان اللحق نازل صاعدا، قال إن كان نازلا حيث كان في السقط الثاني أو خالف في الأول انعكس الحال، يعني يكتب من أصل الكتاب إلى طرفه ومن طرفه إلى أصله، وإذا ضاق عليه كتب في أسفل أو أعلى. نعم. كل هذا إن اتسع المحل لعدم لحق قبله في السطر نفسه أو قريب منه، وكذا إن كان الهامش من الجهتين عريضا كما هو صنيع أكثر المتقدمين أو قريبا منه ولم يضق أحدهما مع ذلك بالحبك. كلمة المعترضة على مسألة تعريض الهامش، كلمة هذه المعترضة على نعم. وكذا إن كان الهامش من الجهتين عريضا كما هو صنيع أكثر المتقدمين، يعني يجعلون الهامش عريضا. نعم، ليس على ما يتكلم. أي نعم، هذا تلقاه في المخطوط، تجدون في المخطوط ماذا؟ الهامش عريض. ها، في بعض المخطوطات أتيت بها ما شاء الله نراها بعد. أيوه. قال كما هو صنيع أكثر المتقدمين أو قريبا منه ولم يضق أحدهما. هذا بين الاعتراضتين. وكذا إن كان الهامش من الجهتين عريضا أو قريبا منه ولم يضق. ولم يضق أحدهما مع ذلك بالحبك. الحبك هو حبك الشيء ضم بعضه إلى بعض. نعم. فإن لم يكن كذلك تحرى فيما يزول معه الإلباس ولا يظلم به القرطاس. أي الكتاب. مع الحرص على عدم إيصال الكتابة بطرف الورقة. لأنه غالب إذا طالت الزمان تنحرف الورقة ويذهب آخرها فيزول السطر وتزول الكلمة أو الحرف فيحذر من الوصول إلى الطرف يترك المتسع. أيوة. قال بل يدع ما يحتمل الحك مرارا فقد تعطل بسبب إغفال ذلك الكثير. أيوة. وخرجا للساقط أي للسقط وخرجا للسقط أي للساقط الذي كتبته أو ستكتبه مما هو ثابت في أصل الكتاب من حيث سقط خطا صاعدا إلى تحت السطر الذي فوقه. خطا صاعدا تريد أن تستدرك تخرج بين كلمتين خط صاعد إلى تحت السطر الذي فوق صاعد إن كان يمين تميل اليمين كان يسار تأخذ اليسار. يكون منعطفا له أي لجهة السقط من الحاشية يسيرا ليكون إشارة إليه. وقيل لا تكفي الإشارة بالإنعطاف بالإنعطاف بل صل بين الخط وأول اللاحق بخط يمتد بينهما. أيوة. بعضهم يجعل إشارة هكذا يطلع الخط ويخرجه قليلا للإشارة للاستدراك هذا في اليمين. بعضهم يقول لا لا بد أن يمتد الخط إلى أول اللحق ويبدأ الكلام تصل. نعم. شبه الصورة ده توهم في مسألة ها؟ توهم الذي ذكره أنا لو ذكرنا على اليسار وعن اليمين إيه؟ يصير ضرب إيه؟ الضرب يكون إلى داخل هذا يصير إلى خارج خارجي. يذهب هذا الوهم يذهب هذا إذا أوضح أنه تخريج. نعم. قال وهذا وإن قال الرامه الرمزي إنه أجود لما فيه من مزيد البيان فهو كما قال ابن الصلاح غير مرضي بل قال عيار إنه تسخيم للكتاب وتسويد له وإن رأيته في بعض الأصول لا سيما إن كثر التخريج. نعم. يعني أن يمتد السطر أو الخط من موضع السقط إلى بداية اللحق. نعم. لم يرضوا هذا. أيوة. قال والأول أحسن وعليه استمر العمل عندنا ولذا اختاره الصلاح. أيوة. هذا قول من قول عياض رحمه الله وهذا اختاره ابن الصلاح. يعني يصعد خط بين الكلمتين ويخرج منعطف إلى جهة اليمين أو اليسار قليلا لا يلزم أن يصل إلى بداية اللحق. نعم إن لم يكن ها؟ كيف؟ للصلاح قال يمين أو الشمال كيف لكن هو قال لا يمتد إلى بداية اللحظة لكن يكفي أن يميل قليلا. نعم. يوه. نعم إن لم يكن ما يقابل النقص خاليا واضطر لكتابته بموقع آخر مد حينئذ الخط إلى أول اللحق. هذا واضح إذا كان يوجد استدراكات أو لحقات أخرى أو تفسير كلام غير واضح فهنا خشية أن يقع الوهم يخرج الخط ويلحقه ويمده إلى بداية اللحق. أيوة. كما فعله غير واحد مما يعتمد ولذلك كما قال وذلك كما قال المصنف الجيد الحسن العراقي تبصر. نعم. ولكن لا يتعين بل يقوم مقامه أن يكتب قباله إن اتسع المحل يتلوه كذا في الموضع الفلاني. أي نعم. يعني هذا التخريج يتلو التخريج الفلاني في الموضع الفلاني من رمز وغيره مما يزول به اللبس. أي نعم. وبعده أي بعد انتهاء الساقط ولو كلمة يكتب إشارة إلى انتهائه. يعني هنا ذكر لك كيف تستدرك السقط وكيف تشير إليه إذا نهيت ماذا تفعل؟ نعم. قال وبعده أي بعد انتهاء الساقط ولو كلمة يكتب إشارة إلى انتهائه وثبوته بالأصل صحة صغيرة كما صرح به بعض المتأخرين مقتصرا عليها أو زد معها كما حكاه عيار عن بعضهم ورجع. أيوة. صاد وحاء وبعضهم يزيد رجع. نعم. أو لا تكتب واحدة منهما بل اكتب انتهى اللحق. أي نعم. كما حكاه عياض أيضا عن بعضهم وفيه تطويل. فيهما. وفيهما تطويل. أو اقتصر على رجع كما أفاده شيخه. صار كم؟ 4. صح. صح رجع. انتهى اللحق. رجع. نعم. زيد. أو كرر الكلمة بسكون اللام. للوزن الكلمة للوزن. أيوة. التي لم تسقط من أصل الكتاب. ها. وهي تالية للملحق. أيوة. يعني عندك كتاب عندك سقط مثلا ابن عوض أن يقول كلمة أبي عوض أن يقول عن أبي سلمة بن عبد الرحمن تبعا سلمة بن عبد الرحمن تجعل خط أبي سلمة تكتب السقط والكلمة التي تتلوها تكررها بمعنى أن هذا السقط مستدرك في هذا المكان واضح؟ أو كرر الكلمة التي لم تسقط من أصل الكتاب وهي تالية للملحق لأن يعني تكتبها بالهامش أيضا واضح؟ هذه الصورة الرابعة الخامسة نعم قال بأن تكتبها بالهامش أيضا معه وهذا وإن حكاه عياض عن اختيار بعض أهل الصنعة من المغاربة وقال الله برمزي إنه أجود شيخ الأول شيخ الأول توجد في النظم ها؟ الأول الأولى هذه أيوة معا معا و وفيه إيه كررت يعني لأنه بعدين وفيه نفسه مكررة يعني الواو يعني الواو ذكرت مرتين لم تسقط معا وفيه لبس الواو تابعة فيه لبس واضح؟ ايش عندك؟ عندك معا و وبعدين؟ وفيه لبس ها؟ الواو كتبت مرتين ثانية فوق وثانية يعني هي واحدة هي واو واحدة شيخ أنا الأولى للسخاوي الثانية لصاحب أي نعم معا الأولى شيخ في أصل الكتاب شيخ حتى عنده اسمه موجودة نفسها وين؟ بصوت علي حسين كتبها مرتين كيف كيف؟ شيخ لعله للسخاوي كما قال الأصل الواو هذه من بعد القوس هذا كلام السخاوي وهي تالية الملحق بأن تكتبها بالهامش أيضا مع وهذا وإن كان هذا وإن كان هي إزالتها هو الصواب يعني الصواب تكتب مع قوس قبلها أي نعم قوس قبلها وهي ساقطة أو تكتب لكن الأولى سقوطها حتى ذكرها بعد القوس الشيخ فيها لأن يعني مذكورة الواو بعدها أي نعم مكررة الأولى سقوطها نعم اقرأ قال بأن تكتبها بالهامش أيضا معا وهذا وإن حكاه عياض عن اختيار بعض أهل الصلاة من المغاربة وقال الرمضانزي إنه أجود قال ابن الصلاح إنه ليس بمرضي وقال عياض تبع ابن دقيق العيد إنه ليس بحسن وفيه لبس فرب كلمة تجيء في الكلام مرتين بل ثلاثا بمعنى صحيح فإذا كررنا الكلمة لم نأمن أن توافق ما لا يمتنع تكريره إما جزما فتكون زيادة موجهة أو احتمالا فتوجب ارتيابا وزيادة إشكال قال والصواب التصحيح واضح؟ قد تأتي هذه كلمة سلمة في أكثر من موضع في السطر ها؟ فلما نكتب أبي سلمة هذا الاستدراك هذا تابع ماذا الأولى ولا الثانية ولا الثالثة واضح؟ لكن قد نقول هذا خطأ هذا التوهم يزول لأنه عندنا خط يطلع صاعدا ويخرج نعم شيخ هذه تشكل كلمة للكلمة على حد ما شك ضبطها في النظر فإذا كررنا الكلمة وين هذا؟ فيه السخاوي كلام السخاوي وفيه لبس تحت وفيه لبس إيه؟ قال فإذا كررنا الكلمة الكلمة شيخ هو ذكرها في النظم الكلمة شيخ يوجد فرق ما بين الكلمة والكلمة لا هو واحدة بس من الوزن الوزن فقط الكلمة مفردة يقال كلمة يقال كلمة وكلمة وكلمة يقال كلمة وكلمة وكلمة أما الكلمة لك ما هو من ها هي لغة صحيحة نعم لكن هو يعني السائر كلمة واختار هذه اللغة هنا من باب الوزن. واضح؟ تقول مالك وكلمة بها الكلام قد يقدم. أي نعم، يعني المقصود هو اختار هذه اللغة للوزن، ما في فرق بينهما، هي واحدة. جمع ايش؟ جمع كلمه. ايه ايه هي مفرده، الكلام مفرده كلمه. ها يقال كلمه و وكلمه و وكلمه اظن. اما كلمه كلمه هذا هو الجرح. ما من مسلم، ما من مسلم يموت شهيد يكلم كل إلا وجاء يوم القيامة وكلمه يدمي، اللون لون الدم والريح ريح المسكي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا مفرد، الكلام مفرده كلمة فيها لغات. نعم. ويجمع كذلك على كلمة. يجمع كلام وكلمة. نعم. لكن قد نسب. نعم. كيف؟ كلام لفظه مفرد ومعناه جمع. لفظه لفظه مفرد. كلمة كلام، كلمة وكلام، أو كلمة وكلمات. واضح؟ ما هو؟ كلام. إيه اسم جمع، لكن قصد الجمع جمع من حيث المعنى. الكلام يدل على مجموعة من الكلمات. ما اختلط عليكم المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، يعني إذا خليت المعنى النحو معنى اصطلاحي النحو يبين ذهنك قد تختلط عليك المعاني. الكلمة والكلمة جمع كلمات، جمعها كلمات، وأيضا تجمع على الكلام، على كلام، والمراد من الكلام مجموعة من الكلمات، هذا المعنى اللغوي. أما اصطلاح النحاة فمعروف، لفظ مركب مفيد بالوضع. نعم. ايوه. قال لكن قد نسب لشيخنا ان صح ايضا ربما انتظم الكلام بعدها به. سننتظر. لكن ايوه. لكن قد نسب لشيخنا ايوه. لكن قد نسب لشيخنا ان صح ايضا ربما انتظم الكلام بعدها بها. فيظن أنها من الكتاب انتهى. أي نعم، إذا كتب كلمة صح قد تظن، يظن القارئ أنها من الكتاب، فهذا فيها وهم، فهل يقال أنها لا تفعل؟ أيوة. ولكنه نادر بالنسبة للذي قبله. أيوة. ويمكن أن يقال ويبعده فيهما. يبعده. يبعده فيهما معنى الإحاطة بسلوك المقابل له دائما. فيما يحسن معه الإثبات ومما لا يحسن. وما لا يحسن. أي نعم، يعني هذا التوهم يزول بماذا؟ بمعرفة المقابل. نعم. وعلى كل حال نعم. ها؟ ليه هي؟ لكن قد نسهل بشيخنا إن صح. السخاوي يقول نسب للحافظ الحجر أن اللبس والوهم الذي يحتمل فيما سبق أن تكتب اللحق والكلمة التي تتلوه قد يكون فيه توهم إذا كانت الكلمة مكررة أكثر من مرة، فبأيهم يلحق. هذا الوهم أيضا يحتمل في كلمة صحة، إذا كتبها قد يظن القارئ أنها من الكتاب. إن صحة أيضا ربما انتظم الكلام بعدها بها، إذا كتبت كلمة صحة بعد الكلمة التي ألحقتها وكان قد سقطت. أحيانا في السياق كلمة صحة تناسب السياق فتظن أنها. واضح؟ أي نعم. واضح؟ يعني إذا ألحقت كلمة مثلا أيوب وبعدين صحة ما في مناسبة، صحة يعني تصويب. لكن أحيانا تلحق كلمة يناسبها أن يأتي بعدها كلمة صحة فيظن القارئ أن صح من السطر وهي من الملحق أو من اللحق الذي يستدرك، فهذا فيه وهم. قال السخاوي هذا نادر، واجتنابه ما السبيل لاجتنابه؟ قال ويمكن يقال يبعده فيهما معا، الإحاطة بسلوك المقابل له دائما فيما يحسن معه الإثبات وما لا يحسن، أن يكون المقابل ينظر إلى مناسبة هذه الكلمة فيه أو لا، فيظهر من السياق أنها لا يناسب ذكرها فليست هي مما يلحق. نعم. هذا أصلاً إشكال، لو عرفنا أنه هذا الذي يكتب اللحق لا يكتب صحة ولا يكتبها ولا يكتبها، هي صارت الإشكال. كيف؟ إذا كان لا نعرف أنه يكتبها ولا يكتبها يبقى الإشكال هنا. نعم. يبقى الإشكال. نعم. ولا شيخ يدرس منهجه في اللحقات. أي نعم لا شك. يعرف. يعرف أيضاً، يعرف مؤلفه، المؤلف من أين؟ يعني مؤلف الكتاب، صاحب الكتاب من هو؟ أو الناسخ من هو؟ من أي بلد؟ وعلى أي طريقة يسير؟ لأنه يعني فيه طريقة المغاربة والمشارقة مثلاً، في من يمشي على طريق الذي اختاره ابن الصلاح أو اختاره عياض أو الرامة هرمزي. نعم. أجل هذه يذكر المدارس كثيراً. نعم. يذكر المدارس كثيراً. هذا هو، يعني ينظر إلى أي طريق أو أي اختيار يسير عليه. هذا يعرف بقراءة الكتاب، يعني بمعرفة المنهج الذي يسير عليه في كتابه كله. نعم. فإن وجد المخالفة والتغيير فيعرف أن الناسخ ليس واحدا أو المقابل ليس واحدا أو نحو ذلك. نعم. قال وعلى كل حال فالأحسن الرمز بما لا يقرأ. ها، شيء لا يقرأ حتى يعلم أن هذا فيه الإشارة إلى اللحق. كأن لا يجود الحاء من صح. ايش معنى لا يجود؟ لا يكتبها كلها، يشير إليها خفيفا، حذفها، حاء حذفها هكذا لا تظهر جيدا. موجود هذا في المخطوطات، موجود. أيوة. كما هو صنيع كثيرين. وكأن لهذه العلة استحب بعضهم كما تقدم تصغيرا. تصغيرها، كتابة صغيرة. نعم. ولما يكون من غير الأصل مما يكتب في حاشية الكتاب من شرح أو فائدة أو تنبيه على غلط أو اختلاف رواية أو نسخة أو نحو ذلك، خرج. ها، هذا ليس استدراك السقط، وإنما تفسير إزالة إشكال ما في نسخة أخرى ونحو ذلك. خرج. أيوة. خرج له بوسط بإسكان مهملة كلمة بسكون اللام المحل التي تشرح أو ينبه على ما فيها لا بين الكلمتين ليفترق بذلك عن الأول. هاي نعم، الأول تخرج ما بين الكلمتين، كلمة كلمة تخرج، أما هذا فوق الكلمة تخرج الصوت مباشرة، هذا وجه يعني. نعم. ولكن لعياض لا تخرج بل ضبط على تلك الكلمة أو صححا بنون التأكيد الخفيف، أيكتب صح عليها لخوف دخول لبس فيه حيث يظن أنه من الأصل لكون ذاك هو المختص بالتخريج له، وقد أبي أي منع ما ذهب إليه عياض، لأن كل من الضبة والتصحيح اصطلح به بغير ذلك ما سيأتي قريب. هذا في التصحيح، هذا في التصحيح، تصحيح الخطأ، كتابة الكلمة خطأ، تكرار الكلمة ونحو ذلك. فالتضبيب هذا وهو يعني فيه جعل الضبة يعني شيء من الخط ونحو ذلك، هذا في التصحيح يأتينا. التصحيح هو التمريض وهو التضبيب، هذا فيما كتب خطأ، يكون إما بالمحو أو بالكشط أو الضرب. نعم. قال فخوف النفس أيضا حاصل بل هو فيه أقرب. انتبه صدق، وينها تحت أوبي شيء. نعم، والتصحيح اصطلح عليه. طيب ايوه، فخوف اللبس ايضا حاصل بل هو فيه اقرب، افتراق صورتي التخريج في الاول واختصاص الساقط بقدر زائد وهو الاشاره في اخره بما يدل على انه من الاصل. نعم. بل ربما اشير للحاشيه ايضا بحاء مهمله ممدوده ولنسخه بخاء معجبه ان لم يرمز لها، هذا في الاستدراك، قد يشير بحاء مقصود حاشيه ليس فيه تخريج السقط، حاء حاشيه يعني التفسير، وخاء اي في نسخه اخرى. ايوه. واذا قال ابن الصلاح ان التخريج اولى وادل، قالوا في نفس هذا التخريج ما يمنع الالباس وهو حسد وقرأت بخط شيخنا محل قول عيار إذا لم يكن هنالك علامة تميزه هناك إذا لم يكن هناك علامة تميزه كلون الحمرة أو دقة القلم انتهى. قال وليلاحظ في الحواشي ونحوها عدم الكتابة بين السطور وترك ما يحتمل الحك من جوانب الورقة ونحو ذلك مما قررناه. طيب هذا قلنا في ماذا؟ في ما يذكر في الحاشية من غير الأصل، ليس هو استدراك سقط وإنما شرح أو فائدة أو تنبيه على غلط أو اختلاف رواية أو نسخة يخرج من فوق السطر. عيار قال لا يخرج بل يضبب عليه، ها يضبب عليه يجعل عليه سطر ويكتب في الحاشية أو يكتب صح، لكن هذا يلتبس بالتخريج، ولهذا منعه أهل العلم وقالوا التصحيح والتضبيب خاص بمصطلح يخص نوع آخر وليس تخريج الساقط. نعم قال هذا هو وهو حسن محله. وقال الحافظ بن حجر كما ذكر السخاوي أن فعل عياض يصح إذا كان له ما يميزه، كان يجعل له لون أحمر أو خط دقيق، خط دقيق، فلا بأس أن يفعل ما قاله عياض لأنه لا يختلط بتخريج الساقط. ثم أشار إلى أنه ينبغي ملاحظة ترك يعني فراغ للهامش وما بين السطور لاستدراك ما قد يفوت. نعم نعم قوله في حاشية الكتاب مشاهد فإذا تنبيه على غلط تنبيه على غلط ما يخش فيه كشت المحوط لا غلط في الرواية غلط في الرواية معنوية غلط في الرواية مثلا هو يفهم أنه غلط، كان يذكر في أصل الكتاب تفسير ما يقول غلط التفسير ليس هو هذا وإنما هو كذا، تنبيه على غلط واضح؟ يعني هو في أصل الكتاب موجود، في أصل الكتاب موجود، كان يضبط مثلا كلمة بضبط ما بضبط ما يقول الحديبية تشديد الياء فيكتب في الهامش ينبه على الغلط، يقول في عنده غلط مثلا يقول الحديبية بتخفيف الياء، وكلاهما صحيح كلاهما صحيح أشهر التخفيف هذا مثلا. نعم شيخ فهمت من كلام الحافظ بن حجر انه اللحق يكتب بنفس الخط الذي يكون في الاصل. اي نعم ايوه هذا قال فعل عياض يصح وهو استعمال التضبيب او كلمه صح اذا كان بلون مغاير للاصل او بخط دقيق لا يشك الاصلي. ايوه ولا يضجر من الاصلاح والتحسين ولا يضجر ولا يضجر ولا يضجر من سخاوي ينهاك لا يخبرك يعني ما تتعبش من التصحيح ها لانه هو التصحيح هو الذي فيه الملل والتعب وال اي نعم لانه يقابل فيقول لا تضجر. نعم ولا يضجر من الاصلاح والتحقيق له وقد انشد الشريف ابو علي محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي لأحمد بن حنبل أيوة. وطلب العلم والحديث فلا يرجر من خمسة مقاسيها دراهم للعلوم يجمعها وعند نشر الحديث يفنيها يضجره الضرب في دفاتره وكثرة اللحق في حواشيها يغسل أثوابه وبزته من أثر الحبر ليس يلقيها. أين الله لابد هذه الخمسة من طلب العلم والحديث فلا يضجر من خمسة يقاسيها خمس أمور يقاسيها يعني يلابسها كثيرا دراهم هنا نون صرفه للوزن دراهم للعلوم يجمعها وعند نشر الحديث يفنيها يجمع دراهم من هنا وهناك لكن سرعان ما تذهب شراء كتب الرحلة السفر للعلم، لهذا يقولون شغلة المفاليس. يضجره الضرب في دفاتره، هذا تصويب الخطأ، وكثرة اللحك في حواشيها. يغسل أثوابه وبزته، البزة هو الثوب، من أثر الحبر ليس ينقيها. الخامس هو يعني جمع الدراهم ثم إفناؤها، ثم الضرب اللحق غسل أثوابه وبزته، من أثر الحبر ليس ينقيها. نعم، يعني ما ينفع في نقاوتها، لأنه كثير ما يجد الحبر في في في قميصه. أنا ما يذهب شيخ، ما غسل يذهب. قيل الحبر في الحبر في الثوب من المروءة أو من الرجولة. وجه ذكره الخطيب. نعم، وجه الضجر من جمع الأموال. وجه الضجر من جمع الأموال. يجر من خمسة يقاسيها، دراهم للعلوم يجمعها، وعند نشر الحديث يفنيها. يجمع سرعا ما تزال جمع ما فيهاش فيه ضجر، فيه ضجر، فيه تعب، لكن هو قصده بالمقابل. نعم نعم. إذا جمع المال يترك العلم، إذا جمع المال يترك العلم. أي نعم، يضجره. صحيح، أيوة. قال واللحق في النظم بإسكاء الحاء وكأنه خففها لضرورة الشعر. وقال غيره: خير ما يقتني اللبيب كتاب محكم النقل متقن التقييد، خطه عارف خطه خطه عارف نبيل وعلاه وعاناه، فصح بالتبييض فصح التبييض بالتسويد، لم يخنه إتقان نقد وشكل لا ولا عابه لحاق المزيد، فكأن التخريج في طرتيه طرر صففت ببيض الخدود، فيناجيك شخصه من قريب ويناديك نصه من بعيد، فاصحبنه تجده خير جليس فاصحبنه تجده خير جليس، واختبره تجده أنسى المريد. خير ما يقتني اللبيب كتاب، اللبيب العاقل، محكم النقل متقن التقييد، يعني ضابط في النقل، كتاب مضبوط في نقله وطبعه. اي نعم، تخرج. محكم النقل متقن التقييد، خطه عارف نبيل، الذي كتبه عارف ونبيل من النبل، وعاناه تائب فيه، فصح التبييض بالتسويد، صحت هذه المبيضة بما سوده عليها، لم يخنه إتقان نقط وشكل لا ولا عابه لحاق المزيد، هذا لا يعيبه، فتائب في اللحاق وألحق ما سقط واستدرك فتم له ذلك، فكأن التخريج في طرتيه طرفين، التخريج في طرتيه الحاشية، قال الطرة، الطرة على الألفية الحاشية عليها، الطرة على الأمية الأفعال، طرتيه طرفيه، طرر صففت ببيض الخدود، يعني هذا في مدحه، فيناجيك شخصه من قريب ويناديك نصه من بعيد، يعني تتضح لك القراءة وإن كان بعيدا، فاصحبنه تجده خير جليس، واختبره تجده أنسى المريد. ما شاء الله، ما شاء الله. أي نعم، أيوة أيوة. ولا تكتب، قال ولا تكتب الحواشي في كتاب لا تملكه إلا بإذن مالك. نعم. لك حكايات وغيرها. حكايات. أيوة. لا ينبغي أن يكتب، لا ينبغي أن يكتب حكايات قديمة، على كل ليست حديثة، ليست حديثة، قديمة. ما ينبغي واحد تعطيه كتاب يكتب لك عليه، يكتب عليه ويصحح ويصوب، قد يكون مخطئا في التصويب يعني. نعم. وأما الإصلاح فيه فجوزه بعضهم بدون أو بدونه في الحديث قياسا على الفرق. أي نعم، يعني إذا كان باب الإصلاح. نعم. انتهى الوقت. كم مرة معنا؟ 54 دقيقة. خلي نرى في هذه الشيء من المخطوطات لعلنا اي نحصل بعض بعض الذي خذوها بالترتيب، ردوها لي بالترتيب، كل واحد يبحث إذا وجد شيء يطلعنا عليه ويقول لنا إيش هذا. فتحت الصفحة على شيء، على أشياء بعد ردوا لي واحد واحد، ما ليش كل واحد عنده ما لي إذا كان يكشي. لا تكتب إذا قرأت ولم تطبق ما إيه؟ شو هذا شيخ؟ ها؟ آه. كيف؟ شو هذا المخطوط شيخ؟ هذا؟ البخاري، أظن نسخة من البخاري. شو لازم كل واحد يريح في المكان تاعه بشته؟ كيف؟ لا مو البخاري، مو البخاري. الشرح لابن أبي جمرة أظن. ها؟ لا طيب ها كل واحد يبقى شيء خبرنا نبدأ من هنا. ها خلي نبحث دقيقتين ثلاثة أربعة وبعدين خلاص وجدتوا ماشي فند فيها كمل مش عندك ها ايه يعني ايش معناه خاء مسجد نسخه اخرى نسخه اقرا هذا حاول كثير كيف نقدر ها ممكن بس خلي خلي قلنا طيب زيد واحدة أخرى، زيد واحدة أخرى، تبع ها؟ كتب عرضا. أيوة. وش كاتب؟ أيوة. قال المساجد. قال المساجد بيوتا من المتفق إيه؟ ف المساجد بيوتا متفق. هيا شوف. هنا قال خط مغربي شيخ مغربي نعم تنقيط هنا قال خاء المسجد لأنه هنا قال الحديث وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم تطلع الشمس ولم تغرب على يوم هو أفضل من يوم الجمعة وما من دابة إلا وهي مصيخة تفزع ليوم الجمعة شفقا لقيام الساعة إلى ثقلين الجن والإنس ولله تعالى على كل باب من أبواب المساجد واضح جعل عليها سطر خفيف وكتب في الهامش خاء المساجد هنا أيضا فقد لغى ومن تكلم خاء من تكلم خاء تكلم مكش ومن هنا قال وتدرك حاجتك يا أخي وليكن المسجد بيتك فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسجد بيت الله وقد ضمن الله تعالى لمن كانت بيوتهم المساجد أن يرزقهم الروح والراحة والجوار والجواز على الصراط إلى رضوان الجنان المساجد بيوت المتقين واضح؟ أي نعم عرضا هذا فيه شرح للكلمة تمام؟ هنا أيضا انتبه شفتها؟ هو وضع عليها سطر وبعدين أشغال الجنة انتبه شوف أروح شوف التصوير أيوه هذا التصوير هذا سقط هاولي هنا أيضا سقط شوف قال وتدرك حاجتك فإني شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أتاه فجعل خطا بين صلى الله عليه وسلم وقد أتاه طلعوا الفوق وجبدوا اليمين كتب يوما أصل يعني في الأصل سقط منه شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقد أتاه رجل واضح وفي أخرى أيضا كثير ها؟ كذلك هنا هذا هو هذا أما هذا هو الشطر هو هو هو التضليل اللي قبلها تاع المتقين والله نعم عندك استدركه استدركه وينه والله هنا قال بعض وقال بعض من الناس في الكسب على خمس مراتب منهم من يرى الرزق من الكسب فقط فهذا كافر ايوه ومنهم من يراه من الله ومن الكسب فهذا فهو مشرك ومنهم من يرى الرزق من الله تعالى ويرى الكسب سببا له ويخرج منه ويخرج منه حق الله تعالى ولا يعصي الله فهو مؤمن مخلص إلى آخره. جيد. شوف نعم عبد الرحيم ليش مصباح مصباح هذا هذا في مسخة قال فأخذونها يعني في الملائكة قال فإذا أخذوها لم يدعوا في يده طرفة عين حتى يأخذونها من الخلق منها منها أي نعم منها ويجعلونها في يأخذونها منها ويجعلونها أيوة خذها شكرا الله جزيلا. مضروب عليها قال اين مضروب عليها لا هذه تقال تقال تنطق ولا تكتب انا قال هذه طبعا ضرب عليه ضرب عليه جيد فيضربونه فيضربونه سقط منه بها فاستدركه قال ورؤيا سعيد بن مسيب انه قال هذا هنا قلت لازم استعمل العصبيه العشره رؤيا عن سعيد في نسخه عن سيدنا عبد الرحمن ليس عن سيدنا هذه شعر غيره عندك عندي اول شيء شرح يا الوسط ايوه الوسط حسكك حسكي القتاد ايوه النقد المهم للثمانيه انزلت هنا هنا هنا شيخ 18 في النقد المهمل 10 في التسجيل هذا في ايه ذكرنا هذا لا لا هذه اشاره صح الجايه زيد عندنا هنا ها ايضا هناك نسق ها 30 ايوه دير العرض 30 دير شفت كيف خارج زيد ايضا عندنا هنا ايضا التي في اصل شوف خافية أقرب إلى اليسار في نسخة أرفقهم ها أعطفهم أرفقهم في نسخة زيد إن شاء الله زيد حيث في نسخة جيد ممتاز خلي عندك أشياء مرتبة ها هذا مرات عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يموت وله عند الله خيرا يتمنى الرجوع قال خاء أن يرجع إلى الدنيا يتمنى أن يرجع إلى الدنيا في نسخة زيد شيخ من ذهب إشارة إلى أن نفس الكتب يرى كتب من ذهب إشارة إلى أن الصفحة المقابلة تبدأ من ذهب كيف؟ النسخة اللاحقة الصفحة اللي تأتي بعد نعم هذه يسأل ترتيب إذا مات الكافر يحمل إلى قبره قال ارجعوا بي قال خاء مثلا قال قال مهل المهل. في نسخة مهل المهل ارجعوا بنا زيادة. أنا مرض. عن كابل من كابل أحبار رضي الله عنه أن الله تعالى كرم هذه الأمة بثلاثة أشياء. كرم بها أنبياءه، أحدهما جعل كل نبي شهيدا. قال شهداء. أين في نسخة؟ وكذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعطيت خمسة لم يعطاهن أحد قبلي، ورسلت إلى الأحمر والأسود، وجعلت للأرض مسجدا وطهورا، ونصرت بالرعب على مسيرة شهر. قال ما أحلت لي. زيد ها قال ووجوه المعونة وغيرها من وجوه البر فيعطيه الله. هذا إلحاق الأصمعة، هذا إلحاق الأصمعة. شيخنا هذا سقط هنا صدرك هنا فعلت إني قد هذا نوع من الإلحاق. نعم اللحق إذا كان فوق يعني لا على اليمين لا على اليسار يعني النقاط فقط موجود في نسخ كذا مواضع كثيرة. نعم عن ابن عمر. أيوة عن ابن عمر أنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله ما حق الزوج على الزوجة؟ قال قال لها ألا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب ولا تصوم. ثم شطب الكريم قال بغير يومي. أين سقطت لغيري. نعم. خلاص زيد محمد شوف ايش عندك نكتفي بهذا باش خليك يمكن خلي عندك خليك تحت باذن الله. اي نعم اي نعم يقول ان الله تعالى يقول في يوم جبريل وميكائيل واسرافيل وحمله العرش ومن جعل خطا وقال الحاشيه فيقبض ارواحهم. ايوه اسطور هذه اسطور سقطت هذه أسطور سقطت من الحرشان فيقبض أرواحهم سطر واحد كلمتين صاد هذا أصل يعني استدركه من الأصل. نعم محمد اقرأ. محمد بن الفضل بإسناد يعني الحسن البصري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة تريدون أن تدخلوا الجنة؟ قالوا نعم يا رسول الله. جعلنا الله أيوه زيد قالوا قال نعم يا رسول الله. ثم قال استحيوا من الله حق الحياة. قالوا يا رسول الله كلنا نستحي من الله حق الحياة. قال ليس ذلك الحياء. رح للموضع مباشرة. ولكن تذكرون المقابر والبلا ولكن أن تستحي من الله حق الحياة أن تحفظ الرأس وحوى والبطن وما والرأس وما حوى. أيوة وأن تذكر يستحي كرامة الآخرة يترك زينة الدنيا فهذا استحي فهذا استحي العبد من الله تعالى. استحياء العبد من الله فهذا استحياء العبد من الله تعالى. أه. شيخ وضع خاء وكتب يدع أن يدع أن يترك يدع في نسخة شيخ بعدها مباشرة ها؟ هناك مكرر يشطب عليها هذا يأتينا في درس اللاحق لا ذكرنا الآن. أيوة ومكرر قال وجعل الله مئة ثم قال الرحمة مئة ذكر الرحمة ثم ذكر ما ذكر بالله مئة. أي مئة شطب يعني الأولى والثانية لا وجعل مئة ها؟ نحن فيها مذكور مئة ايه؟ ثم أشار إلى الذي يأتي أيوة وذكر الكلمة بعدها شايف كيف هذا طريقة من الطرق. شوف ماذا فعل أي نعم أيوة. يقول الله مئة جزء سقطت رحمة فكتب في الهامش الرحمة مئة الرحمة هي الكلمة التي هي اللحق والمئة هي الكلمة التي تتلوها ها؟ هذا الذي اعترض عليه السخاوي نقل اعتراض السخاوي وأنه قد يكون في السطر واحد أكثر من كلمة واحدة مثلها. لا ينزل إلى أسفل يكون إلى أعلى. قال يحشر الناس يوم القيامة ثم جعل هكذا إليه قال كما ولدتهم أمهاتهم وفاتهم أصل. أي نعم نعم هو الأصل أنه يكون هكذا يطلع لكم واضح؟ وهو كتب هذا هو على أساس لعله أنه لا يعني يوجد مكان. شيخنا ذكر هاي ما كتب إلى أسفل أي. قال نسخة نعم لا مو أحيانا يكون يجد ساعة لا يلبسها فيها ولا تير ضيق يجي إيه في الإسلام إيه قال هو المرزوق خاء مورق في نسخة هذاك في نسخة خاء في نسخة نعم رضوان نكتفي بهذا الحديث فيه قال اللهم اللهم أصلح أمامة محمد صلى الله عليه وسلم ثم جعل لليمين كالهامش يعني الساقط هو كذلك زيادة الحديث اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم نعم كيف أصلح ورحم والله مرحم ساقط نعم شيخ مثال ثاني كرر أن بسلم في مهد بشكل حديث بعض أحد الرجل يعني يبحث عن المهد إلى قال إلى ثلاثة من المؤمنين منهم قال اذهب إلى عثمان سقطت قال عثمان وضع خط اليمين كتب ابن عثمان ابن عفان ابن عفان صح صح شيخ نذكر في ذيك الزبانية أيوة ثم وضع خط إلى اليمين وقال أيوة قال وطرق الأرض كالجمرة وتحترسه الزبانية إيه يعني في الأصل ساقطة هذا الساقط ده الخط إلى اليمين اليمين وأضافه وكتب للتحت وللفوق فوق كتب للتحت للأسفل للأسفل نعم يكفي أمين شيخنا احنا ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي مناد من تحت العرش يوم القيامة يا أمة محمد أما ما كان لي من قبلكم من اتباعات قال أعاد نفس الكلمة وقال أصل من اتباعات أو من تبعات من تبعات اتباعات وفي الهامش نفس الكلمة أعادها وكتبها أصل يعني وينها احنا تبين شو القاضي بس عندك انها الحاشية باب الرحمة النبي صلى الله عليه وسلم قال ربنا قال ينادي مناد من تحت العرش يوم القيامة يا أمة محمد أما ما كان لي قبلكم من التباعات فقد وهبتها لكم هنا التباعات أصل إيه يعني هذا أعاد الكلام لي من باب أنها تأكيد لدفع إيهام الخطأ وهذا يأتي معنا أنا في الشرح الكريم الشيخ وهو هو قال إذا اشتكى يعني تداعى الجسد كله بالسهر أيوة هذا شرح أخرجها من وسط الكلمة خط إيه إذا يمن لا هذا الحق لاحق هذا إذا درس الخط لاحق قول علي اربع خصال من علامات الشفاء شيخ ذكرت جمود العين فوق جمود العين اي بدايه الصفحه هذه الصفحه هذه تبدا بجمود العين عندها اسم شيخ تعقيبه او يعني ذكر الصفحه يعني التي تاتي بعد ما ادري هذا كشرت ما فيش هذا شوف ما في اشاره خرجت من وسط الكلمه كما قرانا بالشكوى يعني بالسهر يعني بالشكوى اي هاو خط هذا شرح هذا شرح يعني ها شرح ها حاشية ها حاشية شيخنا جرير عن الضحاك شيخ هذه كيف يعني في نسخة سعيد بن جبير اي نعم النقاط تاعها مش كل النقاط تاعنا احنا في يعني شرح لازم تكون اخر قال لانه لا حرمة لوال ضيع اموال المسلمين قال فوق اموال ها حقوق وهنا فيه كشط لكلمة المسلمين وضع إيه خلي الكشط هذا في فرصة قال درس الله إحنا نأخذ التمح التضبيب شو هذا سقطه زوجها حصلت فرجها أو أطاعت فلتدخل فسقطت زوجها بين أطاعت تدخل أو أطاع وأطاعت زوجها أي في الأصل هذاك أصل استدراك من الأصل شو استدراك ها قال المسألة نفسها من قال ما تقال جبريل ما أسوى حاجة مواليك مثلا يقول افتح الباب وارفع طبق طبق طبق طبق طبق أنا ثم يرفع قال فين بو أنا قلت فإذا نظر هذا كشط هنا استدرك فكشف عليه فإذا نظر فإذا كان سيقول كلمة إن يقضي واحد ها؟ فإذا نظر هذا هو قلنا هذا فذكرناه صلى إليه إن يكون قريب للسطح حتى يجي من تمام الأصل شيخ هذا إيش حديث ها؟ ضريبة في الأرض ها؟ هذاك أصل استدرك من الأصل حديث أبي هريرة قال المفلس من أتى قال مفلس من قال تدرون من المفلس قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع جعل ما بين له ولا في الخط إلا ولا دينار أيوة أصل دي. نعم سقط استدرك من الأصل نعم جعل هنا حديث حديث ميمونة أيوة فأنت اذهبي أنت حرة للحرة حرة الله تعالى ترى سقط لوجهي عيدين حيث ميمونة اذهبي فأنت قال اذهبي فأنت حرة لحرة الله تعالى ابن حرة والله جعل خط أمت لوجهي لوجه الله تعالى نعم بس أنا عندي من غير ما ذكروا الإخوة إلحاق أيوة هو استدراك سقط لكن لم يجعل أي شيء وروى ابن مالك رضي الله عنه جعل أنس يعني إيه هنا هذا الحق في تمام السطر نعم دون ما يحتاج أن يخرج إذا كان اللحق إذا كان اللحق في تمام السطر كما ذكرت أنت بداية السطر هو اللحق هذا جاء بداية السطر كتب وهذا في آخر السطر يكتبه دون ما يحتاج إلى سطر إخراج ما يحتاج إلى أن يرفع خطا ما دام اللحق يكون في آخر السطر يكتب الكلمة أو في بداية السطر يكتب الكلمة يكون قد خرج على إطار الكتابة واضح؟ عندي الشطح أيضا كتبها إلى الأعلى خش جملة ومن حياته أي نعم هذه ممكن عندي شطب قال ثم يتمضمض ثم يس ثم رأى أن الكلمة طويلة لا تكفي شطبها ثم يستنشق أي نعم بعض بعضهم يقطع الكلمة على نص أصبح تيكون شطب أيوة حيث نبي صلى الله عليه وسلم كان قال إنك لعلى خلق عظيم وكان خلقه شرح التواضع كأنه أصل كان خلقه نعم كان خلق قالت لقى إنك لعلى خلق عظيم إنك لعلى خلق عظيم وكان خلقه خلقه وكان خلقه التواضع نعم شرح التواضع لا ما شرح هذا لحق لحق نعم تواضع تواضع شوف وهذا كتابة لأنه موجودة هنا نعم. إشارة أن اللحق هناك نعم. إلى وقت قريب كنا نظن أن مسألة تقطيع الكلمات موجود إلا في اللغة الأجنبية فهي موجودة في الكتابة عندي قطيفة الأجنبية اللحق هنا ما لقيتش إذا وجد فرجة لا صحت قيتنا أنا قلت له إذا وجد يستنشق جاي يكتبها صباك طويلة شطبها وكتبها في السطر بداية السطر يعني يكتب الباهي هو قال لي يوجد في الإخوة تقطيع كلمة وين لتم أي نعم مش الشيخ تبر رأسه كيف؟ أنا الأخير إيه لا أصلا تتبر الأول لأنه باش تكون ترتيبها ها؟ إيه مانيش مانيش ندير شيخ ولي والزائد ها؟ أي أولى مضروب عليه هذا سيأتينا لما تكون كلمة مكررة يضرب على أيش على الأولى ولا الثانية إذا كان في وسط الكلمة إذا كان في الوسط مر معنا في المختصر بالكثير إذا كان في الوسط يشطب على الثانية وإذا كان في النهاية يشطب على الأخيرة وإذا كان في آخر سطر وفي أول سطر يشطب على الأخيرة ماشي من الأولى مع مراعاة مضاف مضاف إليه أي نعم لا شيء بلي أولى شيخ من هذا تاع عندي الباخ في الأخير زيد أيوة زيد ها لما بيت عرف الكتاب رضي جلالة كتبت فيه والله الله تعالى أمن الرسول أي أي نعم قال الله تعالى آمن الرسول كان الأفضل يكون قال في بداية السطر رضي الله عنه إن الله تعالى هذيك لك ما فيها كبير هذه من مخطوطة الله أعلم الشيخ استدركها كنت هكا هاك لي شو هات نشوف هات الأخ كيف؟ لا الآن طريقة جديدة في المطابع أي هات هات الأخ سمير باب نظافة والطهارة ما هي تامة ولا كاملة هذه بحتى أنه لقيته هي مجموعة أحاديث مختصرة مع تخريجها والتعليق عليها يظهر أن مؤلفها مالكي هو محمد بن محمد بن علي بن همام بن راجي الله ابن سرايا ابن داود توفى سنة 45 و700 وليس كاملا فيه نقص كثير وكتاب آخر للفقيه أبي بكر عتيق بن أحمد الغشاني في فضائل السور هذا ثاني في فضائل السور الآخر أحاديث يعني تصور في ألس الشيء شوف الهامش يخله بس هذا بس يستدرك نعم معرفة بس يستدرك هامش المخطوط الأول ضيق نوعاً إيه هذا هذا لكن صاحبه قيل الخطأ هذا رسالة من أبي زيد الكهرباء هذا رسالة من أبي زيد الكهرباء باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله إلا هو لا إله غيره شطب على إلا هو غيره ولا شبيه له ولا نظير إلى آخره نعم كيف العمل شيخ كيف كيف كيف العمل خر ما فهمتش العمل إيه غير موجود وذكر اعتقاد القلب وقبل اللسان لا لا إيه كنت أنا ما كنت أريد أن خطأ من القارئ شيخ لا لا هو قاله ابن بزيد كيرواني قلت لك خطأ من القارئ أنه لما يخمل شيخ قال القلب عن اللسان ما قاله ما ذكر هنا الإيمان بالقلب واللطف باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه هذا مما يعتقد من يقوله بلسانه ويعتقده بقلبه والعمل الإيمان سيأتي في الأخير وأن الإيمان قول وعمل لا إيمان إلا بقول ولا قول إلا بعمل ولا عمل إلا بنية ولا نية إلا بسنة هذا كراه في الأخير أيوة هذا كراه في الأخير هذا لما قرأنا الكتاب لشيخنا صالح الصحيمي ورد عليه سؤال في هذا فقال أنه ذكر الإيمان وعرفه لاحقا فذكر من الإمام قال قول وعمل ونية وسنة والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك